بتعرف يا حبيبي لو بتعرف يا حبيبي قدر ايه عينك بريدة كلمات حنانك يا حناني كلمة المبرع بعيدة عيوني في حبك مساهلة مشتاق حظك ليل وحيدة لو تغيب عن عيني لحظة لحظة تصبحت لي بعيدة مشدودة دابة المحبة يبان نحنا في القلوب مشدودة دابة أفرهدت بريد زادت نظر فرحانة شبابة يا فرحنا ويا حبابا الليالي حلوة يا فرحنا ويا حبابا أتبقى في دنيا أنا بهجة في جناح الشوق تحابا يا حبيبي قلبي اتفجر عليك قلبي اتفجر عليك من عواصف خاب عليك. يا حبيبي لو بتعرف يا حبيبي